أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إذا الإيمان بالكتب يتضمن أمور أربعة: أولاً أنها أنزلت من عند الله، الثاني الإيمان بما علمنا منها، الإيمان بما علمنا اسمه منها كالقرآن والتوراة والإنجيل، الثالث تصديق الأخبار الواردة فيها، الرابع العمل بما لم ينسخ منها، والذي لم ينسخ منها هو القرآن. ثم قال: ورسله، الإيمان بالرسل، الرسل جمع رسول كما أسلفنا، ومعنى الإيمان بالرسل هو التصديق الجازم بلا شك، إقرار بأن الله عز وجل أرسل أناسا وهم الرسل لإخراج الناس من الظلمات إلى النور ودعوتهم إلى عبادة الله تعالى. والإيمان بالرسل أيضا يتضمن أمور: الأول الإيمان بأن رسالة جميع الرسل حق، وأن الكفر برسول واحد أو من كفر برسول واحد فقد كفر بجميع الرسل. الأمر الأول الإيمان بجميع الرسل، والاعتقاد أن الكفر بواحد منهم يعد كفرا بجميع الرسل. قال تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن قوم نوح لم يرسل إليه محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كذبوا محمد صلى الله عليه وسلم، فمن كذب برسول فكأنما كذب بجميع الرسل، فقد كذب بجميع الرسل. الثاني الإيمان بما علمنا من أسماء هؤلاء الرسل جملة تفصيلا أقصر، وكذلك الإيمان ما لم نعلم من أسمائهم. قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فالإيمان بأسمائهم المعروفة: محمد، نوح، إبراهيم، موسى، داود، سليمان، إلى آخر ما ذكر في كتاب الله. وما لم يذكر في كتاب الله نؤمن به إجمالا. الثالث تصديق ما صح من أخباره. الإيمان باليوم الآخر الاعتقاد الجازم الذي لا شك فيه أن هناك دار أو أن هناك يوم آخر يجازي الله عز وجل فيه المؤمن أو المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته. والإيمان باليوم الآخر يتضمن أمور أيضا، حتى آتي بالإيمان باليوم الآخر، بحقيقة الإيمان باليوم الآخر، بالخط المجزئ عن الإيمان باليوم الآخر. الأمر الأول الإيمان بالبعث. معنى الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث، وهو أن الله عز وجل يحيي الناس يوم القيامة للحساب، بعد حين ينفخ النفخة الثانية، فيقوم الناس رب العالمين. لماذا؟ للحساب. قال تعالى: ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. الناس يحشرون يوم القيامة للبعث. يبقى الأمر الأول من أمور الإيمان باليوم الآخر الإيمان بماذا؟ بالبعث. معنى البعث أن الله عز وجل يحيي الناس يوم القيامة. الأمر الثاني الإيمان بالحساب والجزاء. الإيمان بالحساب والجزاء. ومعنى الإيمان بالحساب والجزاء أن يحاسب العبد يوم القيامة على إحسانه وعلى إساءته. فإن كان محسنا جوزي إحسانا، وإن كان مسيئا نال الإساءة، إلا أن يغفر الله عز وجل لهذا العبد المسيء. والمغفرة يوم القيامة لكل شيء، كل شيء داخل تحت المغفرة إلا ذنبا واحدا وهو الشرك. إن الله عز وجل يغفر كل شيء إلا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الأمر الثالث من أمور الإيمان اليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار. ومعنى الإيمان بالجنة والنار أن تؤمن أن هناك دار أعدها الله عز وجل للمحسنين تسمى الجنة، فيها ما لا عين رأى ولا أذن سمع ولا خطر على قلب بشر. وتؤمن أن هناك دار أعدها الله عز وجل للأشقياء، فيها من النكال والعذاب والإهانة ما لا يعلمه إلا الله. هذا معنى الإيمان بالجنة والنار. وكذلك تؤمن أن دخول إذا دخل الناس الجنة كانت هذه الحياة عن حياة الجنة حياة خالدة، وحياة أهل النار حياة خالدة، فلا موت في الجنة ولا موت في النار، إنما هو الخلود. ولذلك إن أعظم عذاب يعذب به أهل النار هو عذاب الخلود، ليس عذاب السلاسل والأغلال وأنهم يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود والحيات، ومن فوقهم نار ومن تحتهم نار. إن أعظم عذاب هو عذاب الخلود، وإن أعظم نعيم في الجنة هو نعيم الخلود. ولك أن تتخيل لو قيل الإنسان من أهل النار إنك ستمكث في النار ملايين وملايين وملايين مليانة من السنين، ثم بعد ذلك لن تدخل الجنة ولكن ستموت، هل سيكون هناك أمل؟ نعم هناك أمل أنه سينتهي من هذا العذاب لأن الأيام ستمر. ولو قيل ولكان هناك عنده أمل، ولو قيل لأنعم أهل الجنة إنك ستمكث في الجنة ملايين وملايين مملينة من السنين، مليارات من السنين، ثم بعد ذلك ستموت، لتنغصت عليه الجنة. لماذا؟ لأنه سيخرج من هذا النعيم. فمن الإيمان اليوم الآخر أن تؤمن أن أهل الجنة في الخلود وأهل النار في الخلود. ولذلك في الترمذي في سنن الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري وحسنه الترمذي قال: يؤتى بالموت يوم القيامة على هيئة كبش أملح، فيوضع بين الجنة والنار، ثم يقال ينادى على أهل الجنة، والحديث له روايات كثيرة، يا أهل الجنة، فيشرفون يتطلعون إلى هذا النداء، ويا أهل النار فيتطلعون ويشرفون إلى هذا النداء، هل تعرفون هذا؟ فيلهمون الإجابة فيقولون نعم يا رب إنه الموت، ثم يؤمر به فيذبح بين الجنة والنار، فيقال يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. وأيضا يلتحق بالإيمان باليوم الآخر الإيمان بالقبر وما فيه من نعيم وما فيه من عذاب وما فيه من منكر ونكير وغير ذلك من الأمور الثابتة في كتاب الله أو في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى الإيمان باليوم الآخر. ولذلك الذي يمكن بعض الأمور في كعذاب القبر أو نعيم القبر إيمانه باليوم الآخر فيه نقص، فيه إيه؟ نقص. ولا أقول أنه يمكن الإيمان بالله واليوم يمكن الإيمان باليوم الآخر، إنما الإيمان فيه إيه؟ نقص. وسيأتي معنى أن الإيمان يزيد وينقص. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال صلى الله عليه وسلم: وتؤمن بالقدر خيره وشره. الإيمان بالقدر معناه أن تعتقد اعتقادا جازما لا شك فيه أن الله عز وجل علم ما كان وما سيكون قبل أن يكون. الله عز وجل علم ما كان وما سيكون قبل أن يكون. والإيمان بالقدر يتضمن أمور أيضا، أول هذه الأمور الإيمان بأن الله عز وجل علم بكل شيء جملة وتفصيلا، أن الله عز وجل علم بكل شيء جملة وتفصيلا، جملة وتفصيلا، سواء ما كان يتعلق بأفعاله سبحانه وتعالى أو ما كان يتعلق بأفعال المكلفين. ولذلك إنما ساق عبد الله بن عمر هذا الحديث ليرد على من؟ على الجذور الأولى، على أول من قال بالقدر وهو معبد الجهنية. قال: ألا قدر وأن الأمر عرف. ما معنى هذا؟ معنى أن الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا بعد أن تقع. انظر إلى هذا الضلال، أي ضلال بعد هذا؟ الأمر الثاني، الأمر الأول قلنا أن الله عز وجل يعلم كل شيء جملة وتفصيلا. الأمر الثاني أن الله عز وجل كتب هذه الأشياء، أن الله عز وجل كتب ذلك في اللوح المحفوظ، كتب ذلك في اللوح المحفوظ. قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، إن ذلك على الله يسير. وأريد أن تنتبه لأمر معين، أن الله عز وجل يذكر توحيد الألوهية ليستدل به على توحيد الربوبية. احفظ هذا الكلام، كلام في العقيدة مهم. فالله عز وجل يقول: إن ذلك على الله يسير. ألا يحث هذا على الذي يعلم الغيب ويعلم كذا ويعلم كذا، ألا يستحق هذا، ألا يستحق هذا الإله العبادة، ألا يستحق هذا الإله العبادة؟ وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي الصواعق الأفصح، في بعض الكتب ليس منتشر، يقول عبد الله بن عمرو بن العاص هذه اللغة، ولكن الأفصح الصواعق أو الأفصح كما قال النووي عبد الله بن عمرو بن العاصي الياء. عن عبد الله بن عمرو بن العاصي قال صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. الثالث من الإيمان بالقدر خير وشره، أول شيء الإيمان بأن الله عز وجل يعلم أشياء جملة وتفصيلا قبل أن يسير. الأمر الثاني أن الله عز وجل كتب في اللوح ذلك. الأمر الثالث الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله. انتبه، الإيمان بأن جميع الكائنات لا تتحرك إلا لمشيئة الله. قال تعالى: ويفعل الله ما يشاء. سبحان الله، لو تفكرت ربما ثمرة الفاكهة إنسان يأكل منها فلا يصاب، وآخر يأكل منها فيصاب بالميكروب. مسكوا في هذا المكروب الذي أمر الله عز وجل: قم بعملك لا تقم بعملك. طبعا من ثمرات الايمان بالقضاء والقدر الاعتماد على الله عز وجل لا على الأسباب. من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر الاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب، بحيث لا يعتمد الإنسان على السبب إنما يأخذ به فقط ولا يعتمد عليه. كذلك من ثمرات الإيمان بالله بالإيمان بالقضاء والقدر ألا يعجب المرء لنفسه إذا حقق له شيء. يعني أنت أمر معين سعيت وحصلت الأسباب وذكرت وحصلت، ثم دخلت الامتحان فحصلت 90% مثلا، هذا بقدر الله، فينبغي عليك أن تزداد شكرا لله. من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر، وهو من أعظم ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر، الاطمئنان، اطمئنان القلب والراحة النفسية. لأن الإنسان إذا علم أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه، كل هذا من الإيمان بالقضاء والقدر، لكان عندهم اطمئنان وراحة نفسية. ولذلك لو اعتقد الإنسان هذا الاعتقاد الصحيح ينام مطمئن. ورحمه الله عظيم شرطه حين قال: وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان. لو قدر لك أنك لم تصاب فالمخاوف كلهن أمان، ولو كتب عليك أنك ستؤذى لو اجتمعت قوى الأرض ليدفعوا هذا الإيذاء ما استطاعوا أن يدفعوا عنه. فهذا من الإيمان بالقضاء بالقدر خيره وشره. ثم قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان أصله من الإتقان والتكملة، فيقال أحسنت العمل أي أتقنته وكملته، هذا معنى من معاني الإحسان، معاني الإحسان. وإلا من معاني الإحسان أيضا إيصال الخير للغير، إيصال الخير للغير. يقول النووي رحمه الله: وهذه عبارة الإحسان أن تعبد الله، قال: وهذه من جوامع كلمه، وهذه من العبارات الحاسة على التقوى وطاعة الله. حصل كلام النووي، معنى كلام النووي يقول أن الإنسان لو أراد أن يؤدي عبادة من العبادات، سنة، صلاة ركعتين، صلاة الظهر، المغرب، قراءة القرآن، صدقة، وعلم أن الله يراه، طبعاً كلنا عارفين ربنا إيه؟ يراه، ولكن اعتقد الاعتقاد أن الله عز وجل مطلع عليه، يراه، ستجده يقرأ في خشوع، يقرأ في خشوع، ويستمع إلى قراءة الإمام في خشوع، فإذا ركع سبح ذكر الله في خشوع، فإذا رفع أتى بالذكر في خشوع. لماذا؟ لأن الملك يراه، فيريد أن يزين نفسه أمام الإيه؟ أمام الله. لذلك لو اعتقد الإنسان هذه الكلمة كأنك قال الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، الله عز وجل كأنك تشاهد الله عز وجل، فإن لم تكن ترى، إن لم تصل لهذه الدرجة، فالدرجة الثانية فإن لم تكن تراه فإنه يراه. فهذه العبارة من دواعي تحسين العبادة، من دواعي تحسين العبادة. لو أنت مثلا بتشتغل عند واحد هو مش موجود ماشي ما تشتغل، إنما لو مر عليك تحاول أن إيه؟ تبين أنك تتقن، ولله المثل الأعلى. قال أخبرني عن الساعة. الساعة، الساعة المراد بها هنا يوم القيامة. وأي شيء يريد أن يخبر به عن الساعة؟ يقول: أخبرني عن وقت الساعة، مدى قيام الساعة. فقال صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يعني أنا وأنت في علم الساعة سواء، أنا وأنت في علم الساعة سواء. ولذلك عندما ألف كتاب ونشر بين الناس أن عمر هذه الأمة 5000 عام 5000، كان في كتاب اسمه كلا للقيام بعد كذا وعمليات حسابية. فسبحان الله، وهذا الكتاب حقق مبيعات يعني جبار. الله عز وجل نفسه صلى الله عليه وسلم يقول: أنا لا أعرف مدى الساعة، ما المسؤول عنها؟ صلى الله عليه وسلم. في المناسبة لو قلنا هذه الأنشطة اسمها أذكار، مش أذكار يعني ولا حاجة. ويقولنا يؤخذ من هذه العبارة، أريد أن أنبه تنبيه وليس الخروج عن الدرس. جبريل جاء النبي صلى الله عليه وسلم متعلما بالسؤال، أراد يتعلم بإيه؟ بالسؤال. سأل حتى يتعلم في صورة النعجر، جاء يتعلم، وجاء معلما بهيئته. جاء معلما بإيه؟ بهيئته كما سيأتي معنا. فجاء مرجلا، لعل معنى الحديث وإن كان يمتلئ لحية سوداء لا يرى عليه أثر الصفر من شعر سوى ذلك، عن ذلك أنه مرشي للشعر ثياب بيضاء. فجاء معلم بهيئته، فلذلك ينبغي ثمرات الإيمان أو فينبغي الإنسان الأخ إن صح التعبير الأخ المستقيم أو الأخ الملتزم، يعني مش حتى باصطلاح ينفع مع الأخ الملتزم أو مستقيم أو متدين أو أخ صالح، لا مش حتى باصطلاح، يعني الأخ المستقيم اللي يتبع السنة وغير ذلك لكل سمت معين. ما ينفعش يكون أخ كده لحية وملابس وجلس في عربية وروح التليفون رن زن ايه هو راكب في السيارة، لأن مش كويس. لكن تناسب معاه مع حاجتك، أو بتصادف الصف الأول والتليفون بتاعك عليه كذا أو غير ذلك، لا أقصد التليفون فقط عموما، يعني عموما. ما المسؤول عنها بأعلم من السؤال. يؤخذ من هذه العبارة أنك إذا سئلت سؤالا ولا تعرف الإجابة تقول الله أعلم، ولا تستحي ولا تستنكف، وهذا لا يقلل من شأنك. ولما سئل مالك عن 40 مسألة فأجاب أظن 17 منها أو أقل، فقيل له الرجل السائل قال: أتيت لك من الأندلس أسبانيا الآن، أرجع للناس أقول لهم مالك لا يعرف؟ قالوا: قل لهم مالك لا يعرف، مالك لا يعرف. فالإنسان إذا سئل يقول عما لا يعرف، يقول لا أعرف. ولذلك يقول ابن عباس وهذا الأثر أخرجه الأجرير كان إسناده منقطع، قال: إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله، قتل. إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله. وصح عن محمد بن عجلان وهو من علماء المدينة من سادات التابعين من أهل الحديث من علماء مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من الذين خرجوا على الخليفة، فلما قبض عليه أراد الخليفة أن يقطع، أراد والي المدينة أن يقطع يده، ثم أراد أن يقتله، فاجتمع الناس قالوا: يا أيها الوالي ما تقول في الحسن حسن البصري؟ قال: هذا سيد المسلمين. قال: هذا الحسن في البصرة سيد المسلمين، وهذا في المدينة سيد المسلمين. فعفى عنه الايه الوالي، وكان إماما قائدا محدثا كبير الشأن. قال: إذا صح عنه قال: إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله، يخطئ إذا نسى لا أدري، والله أعلم. لابد الإنسان إذا لم يعرف يقول لا أعلم، إذا كان لا يعلم. والحاصل أن علم الساعة موعد الساعة مما استأصل الله عز وجل بعلمه. أخرج البخاري من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتح الغيب الخمس لا يعلمهن إلا الله، ثم قال: إن الله عنده علم الساعة. إن الله عنده علم الساعة. قال: فأخبرني عن أماراتها. عن أماراتها، ما معنى عن أماراتها؟ عن علاماتها. عن علاماتها يعني العلامة التي تدل على قرب الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة الغراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في الدنيا. فذكر المعصوم صلى الله عليه وسلم علامتين: العلامة الأولى أن تلد الأمة ربتها. اختلف في معنى أن تلد الأمة ربتها. اختلفوا في قوله أن تلد الأمة ربتها على أقوال. قالوا معنى ذلك المراد بهذه العبارة أن المسلمين سيفتحون البلاد وسيحصلون على الجوار ويتصرون، فتلد الجارية لهذا السيد ولدا. هذا الولد يكون حر لمن؟ لأبيه سيد، وتكون أمه من؟ الأمة. هذا كناية علامة أو من النبي صلى الله عليه وسلم، بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلمين سيفتحون البلاد. وقيل معناها أن تلد الأمة ربتها أن كناية عن تفشي الجهل، لدرجة أن الرجل يبيع أم من؟ أم ولده، يأتي بجارية فينجب منها ولد، ثم يبيع هذه الجارية فتباع في الأسواق حتى يشتريها في يوم من الأيام هذا الابن الذي هو السيد. وقيل كناية عن انتشار الجهل وتقلب الأمور، وقيل كناية عن العقوق الذي يحدث. فتجد امرأة مثلا كان يعني جيل، طبعا جيل اخواننا اكثر زوجات اخواننا متعلمات مثلا، سواء كان بلوم او اخلاقية او اخلاق كلية او غير ذلك، انما الجيل القديم الامهات ما كانتش متعلمة. فتجد بنت مثلا تعلمت بتكلم امها كانها ان امها ما بتفهمش مثلا، وهي ثقافة عالية. وكم من يحمل شهادة طويلة عريضة وهو أمي في دين الله، أو أمي في الأدب، أو أمي في التدين. العلامة الأولى أن تجد الأمة العلامة الثانية وأن ترى الحفاة العراة العالة، أي أن أسافل الناس يصبحوا رؤساء ويتباهون بالمباني والأموال والعقارات وغير ذلك. فهذه من علامات الساعة. ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ فيه استحباب إلى تنبيه العالم لطلابه إلى العلم وتذكيرهم دائما وتعليم الطلاب غرائب العلم. في يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما تركها مرة هكذا، ولكن أراد أن يعلم أصحابه ومنهم عمر. قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل. هذا فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أي قواعد الدين. لهذا المعنى الإجمالي للحديث، المعنى الإجمالي للحديث. المبحث السابع: الفوائد المأخوذة من هذا الحديث. الفائدة الأولى: فيه أن الإسلام والإيمان والإحسان يسمى دينا. النبي صلى الله عليه وسلم أطلق على الإيمان والإحسان والإسلام، سماها دينا. ولذلك قال: يا أتاكم يعلمكم دينكم. يعلمكم ايه؟ دينكم. في ان من اساليب التعليم السؤال والجواب. في ان من اساليب التعلم ومن اساليب التعليم السؤال والجواب. وانا يعني انصحك ان تستخدم هذه الطريقه مع نفسك. حاول كل فن هتذاكره او كل علم هتذاكره اجعل لك كناشا كراسا اوراق لتلخيص هذه الماده على هيئه السين والجيم. يعني مثلا انتوا مثلا يعني اخذتوا اصول فقه الاحكام التكليفيه، سين عارف الحكم التكليفي، جيم حكم التكليف كذا، سين ما هي الاحكام التكليفيه، جيم الاحكام التكليفيه خمسه، سين عارف الواجب، وهكذا. تمر على ايه؟ على المادة كلها على ايه؟ سين وجيم في كشكول بخطك أنت. بخطك ايه؟ أنت. كلما رجعت إلى هذا الكشكول تذكرت الايه؟ المعلومات، فإن كانت المعلومات صحيحة حصلت المادة في راسك. حصلت المادة ايه؟ في راسك، وأنا جربت هذه الطريقة، طريقة مفيدة جدا. في هذا الحديث ايضا دليل على تحسين الهيئه والسياق والنظافه، لا سيما عند الدخول على الكبراء من اهل العلم واهل الديانه وغير هؤلاء. فليس من الدين ان يكون الانسان اشعث اخبر. ليس من الدين الانسان يعني يكون شعث عند او يرتدي ملابس غير مناسبه، وانما النبي صلى الله عليه وسلم جاء جبريل معلما لهذه الصحابه هذا الامر. فيه ايضا في الحديث انه ينبغي للعالم ان يرفق بالسائل. ان يرفق بالسائل. يعني لما انسان يسال عالم ينبغي ان يكون رفيق. لان السائل غالبا يكون جاهل. فربما تكلم كلاما فيه مخالفه او غير ذلك، ينبغي العالم ان يكون ايه؟ عنده شيء من الرفق. فيه أن الملائكة تتمثل في صورة البشر. كما هنا جاء جبريل في صورة إيه؟ رجل من الأعراب. وكما كان جبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة داحية الكلب. وكما قال تعالى أن جبريل أن الملك تمثل لمريم بشرا سويا. وكما جاءت الملائكة لإبراهيم في هيئة إيه؟ بشر. إلى غير ذلك. فيه أيضا في الحديث أن من هديه صلى الله عليه وسلم الجلوس مع أصحابه. فلم يكن له مكانا معينا يوقف عليه ويستأذن الناس، انما كان من عادته الجلوس مع ايه؟ مع اصحابه. والعالم ينبغي ان يخالط الناس. ينبغي ان يخالط الناس، ولا يكون ولا يعيش في غرفه زجاجيه. لا ينبغي العالم ان يكون في غرفه زجاجيه، يعني مفترض اكبر عالم في الدنيا. اعلم اهل الارض. اما كل حد يحب يتقابل، يتقابلوا ازاي؟ تروح تصلي في المسجد اللي جنب بيته. مش كده ولا لا؟ انما يكون مثلا عالم مشهور وما ينزلش يصلي جماعه. واحد يقول اصل الجماعه مختلف كانت في فرق ولا سنه، احنا بنتكلم الاصل عموما. نعم؟ وعلى عم الناس. احنا بنتكلم الاصل يعني. فالعالم ينبغي ان يكون في وسط ايه؟ في وسط الناس. يعني مما يذكرون في ترجمة الحجاج بن أقطاع، وهو أحد رجال التسانيد، يعني أحد رجال الكتب، أحد رجال السنن. وما أظن أن هذا يثبت عنه، إنما ذكر في ترجمته، وهو ضعيف الحديث، هو ضعيف الحديث، الحجاج بن أقطاع، موجود في السنة. قيل له لماذا لا تصلي مع الناس في المسجد؟ فنظر إذا قال سبحان الله، أنزل المسجد وأصلي في وسط السوق وعوام الناس. يعني اقف في الصف لما الناس الشغالين الحمالين. يعني انا ما اظن ان هذا صح عن هذا الرجل. لان يعني الرجل يطلب الحديث لا يمكن ان يتخلص مثل هذا. ولكن الشاهد ان ينبغي الانسان ان يختلط بالناس، يصلي في المسجد، العالم طالب العلم ان يكون سعيا في حاجه الناس. ان يصنع الاصلاح بين الناس، ان يكون داعيه في ايه؟ في مكان. لا يكون عالم مكتب او طالب علم مكتب. لا. طبعا يؤخذ من هذا الحديث جواز ان يسال الانسان عما لا عما يعلم من اجل ان يعلم من لا يعلم. يعني لو كنا في مجلس مثلا وانا متاكد ان فلان ما يعرفش حكم الشرع الفلاني، وانا عايز يسمعه من ايه؟ من العالم الفلاني. فاقوم ايه؟ اسال. يعني من حوالي 20 سنه كان معانا راجل كبير رحمه الله عليه، صادق الناس ده مصادف ايه؟ كان بينكر تماما مساله المسح على الايه؟ تماما. ازاي؟ راجل كبير كان يعني كان من 20 سنه وكان في السبعين من عمره، من 20 سنه رحمه الله عليه وفي السبعين من عمره. فالمهم جبنا ايه؟ كان عندنا شيخ في المسجد، فجبت له سؤال حكم هو بيصف بيه. في هذا الشيخ يعني حاجه يعني، فجبت له سؤال ان انا كذا كذا كذا، فالشيخ اجاب ان سنه والنبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له انا خلاص الشيخ قال. فالشيخ بالكلام نعم. حضرتك بتتكلم في النقطه ديت، ان يجوز الانسان يسال عما يعلم، اللي يعلم ما لا يعلم. الا بشرط ان يكون هناك تعمدا او اختبارا لاحد. حضرتك من شويه بتقول سيدنا جبريل جاء متعلما بالسؤال. متعلما بهي متعلما يسال حتى يتعلم ويعلم ايه؟ ما فيش تضاد، ما فيش تناقض في الكلام ولا حاجه. ربما الصبح اتسال مني. انما جاء جبريل يسال حتى يتعلم الصحابه هذه الاحكام. لانه كان يعرف. انما الاعراب لو فرضنا ان هذا لم يكن انه ليس بجبريل، لو انا وانت كنا قاعدين فاعتقدنا ان هذا الرجل ليس ايه؟ ليس يبقى جاي يعمل ايه؟ يبقى من ظن انه جبريل، من قال انه جبريل قال انه جاء سال سؤالا حتى يعلم الايه؟ الصحابه، من قال انه لا ليس جبريل ده رجل من الاعراب، والدليل من انه من الاعراب انه جاء فجلس النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على ركبتيه النبي صلى الله عليه وسلم بلا استئذان في بعض الروايات، فقال يا محمد، فهذا يدل على انه ايه؟ عربي. في ان الايمان ان اركان الايمان سته. وفيه ان علم الساعه مما استاثر الله عز وجل به. وفي التفريق بين الاسلام والايمان، سياتي معنا بحث خاص بذلك. وهناك فوائد كثيره. يبقى اخواننا عرفنا بعض الفوائد الماخوذه من الحديث. المبحث الاخير بعض المسائل المستفاده من هذا الحديث. المساله الاولى مساله عن مساله عقائديه من الحديث اكثر حول مساله عقيده. تعريف الايمان لغه واصطلاحا. ده اللي انا عايزك بقى، اللي انا عايزه منك يا بطل سؤال احفظه. تعريف الايمان لغه واصطلاحا والنساء ايضا. الايمان لغه الاقرار. الايمان لغه الاقرار. قال شيخ الاسلام ابن تيميه الايمان هو الاقرار. وقال بعض اهل بعض العلماء الايمان هو التصديق. قال شيخ الاسلام ابن تيميه لفظ الايمان. قال شيخ الاسلام ابن تيميه وليس لفظ الايمان، ليس معنى الايمان او ليس الايمان مرادفا للتصديق كما ظنه بعض الناس. هناك كلام طويل، انما الحاصل ان الايمان لغه هو التصديق والاقرار. الايمان لغه هو الايه؟ هو الاقرار. اما شرعا او فالايمان اعتقاد بالجنان. بالجنان القلب، اعتقاد بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالاركان يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه. احد يعرف الايمان؟ فطب الايمان لغه نعم اصطلاحا وقول باللسان، عمل بالجوارح والاركان، وتصديق بالجنان يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه. لا ده احسن، هو صح. نقول الايمان لغه الاعتقاد. اعتقاد بالايه؟ بالجنان. اعتقدت فسلام، وقول وعمل يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه. هل هذا التعريف وتعريف الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ لا يعني اقصد اول ما نذكر هذا التعريف محمد بن عبد الوهاب او ابن القيم او ابن تيميه؟ لا سياتي معنا، انا اسال هذا السؤال حتى ننتبه. قال الشافعي. قال من؟ الشافعي. وكان الإجماع، نقل الإجماع، انتبه هذا الكلام مهم جدا، لأن الواحد يقول لك ده العقيدة السلفية دي أنا العقيدة اللي بتدرس العقيدة الطحاوية عقيدة ابن تيمية، عقيدة ابن القيم، عقيدة محمد بن عبد الوهاب، ده عقيدة السعوديين. لا انتبه. قال محمد، قال الشافعي وكان الإجماع من مين بقى؟ وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناه من أهل العلم يعني، يقولون إن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزي واحد من الثلاثة إلا بالآخر. يبقى هذا التعريف نقل الإجماع عليه من؟ الشافعي. إجماع من؟ الصحابة. انتبه لهذا الأمر، إجماع الصحابة. ولذلك يا إخوانا يعني أنصح نفسي إخواني، إحنا بندرس كتاب التوحيد، بعد أن ننتهي من كتاب التوحيد أو ندرس هذه الكتب شيخ الإسلام ابن تيمية محمد بن عبد الوهاب، نصعد إلى فوق إلى كتب العقيدة المسندة اللي تنقل أقوال الصحابة، حتى إذا جاءنا رجل يقول لك لا يا عم ده العقيدة دي من العقيدة الوهابية، لا هو الشافعي. قال ابن عبد البر المالكي رحمه الله تعالى: اجمع اهل الفقه والحديث على ان الايمان قول وعمل، ولا عمل الا بنيه، والطاعه كلها عندهم من الايمان. يبقى من الذي نقل الاجماع على هذا التعليم؟ الشافعي وابن عبد البر. وحسبك الشافعي؟ التفريق بين الاسلام والايمان. إن الدين عند الله الإسلام. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى الصلاة بيوم الجمعة. هل هناك فرق بين الإسلام والإيمان؟ ابتداء إذا سئلنا عن الفرق بين الإسلام والإيمان لا نجيب إلا بما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بالأعمال الظاهرة من شهادة وصلاة وصيام وحج وسائر الأعمال الظاهرة، وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة. فإذا سئلنا فلا نجيب إلا بهذا، ولكن ده في الجملة، ولكن هناك تفصيل. إذا قرن اقترن أو اجتمع الإسلام والإيمان في نص واحد فلا نجيب إلا بهذه الإجابة. فإذا قيل لنا ما الإسلام وما الإيمان نجيب بهذه الإجابة. أما إذا افترقا وجاء الإسلام فقط سألك سائل فقال لك ما هو الإسلام؟ فالإسلام يشمل الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. فمعنى إن الدين عند الله الإسلام، فليس معنى ذلك أن نخرج الإيمان بالقدر والإيمان بالملائكة والكتب. لا، الإسلام هنا يشمل الإسلام وإيه؟ والإيمان. إذا ذكر مفردا شمل الإسلام والإيه؟ والإيمان. وإذا قرن بالإيمان عبر بالإسلام عن الأعمال الظاهرة وعن الإيمان عن أعمال الباطنة، وكذلك إذا ذكر الإيمان. الإسلام والاستسلام لله بالأعمال الظاهرة، والإيمان هو التصديق بالأمور الباطنة والظاهرة مما جاء به الشرع. هذا كله مع الاقتران. إذا اقترن نص في الإسلام والإيه؟ والإيمان. ولهذا لما قرن في حديث جبريل فسره النبي صلى الله عليه وسلم هذا التفسير. يبقى واضح؟ ما الفرق بين الإسلام والإيمان؟ أو أنا أسألك، عرف الإسلام. الإسلام أقسام الإيمان الأعمال الظاهرة والآن الإيمان. طيب هل هناك فرق بين الإسلام والإيمان؟ الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هي الأعمال الباطنة. هذا إذا جاوب في نص إيه؟ إذا اقترن مع بعضنا في السياق إيه؟ واضح يا إخواننا؟ فرق بينهم لأنهم أتوا بالإسلام الظاهر صلى فقط، وهناك ليس في القلب إيه؟ إيمان. فلهذا الآية دليل على أن هناك فرق بين الإسلام والإيمان إذا اجتمع في نص إيه؟ واحد. تعريف الإيمان انتهينا منه، الفرق بين الإسلام والإيمان. المسألة الثالثة من أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا سؤال في الامتحان بلا شك. أصل الأدلة على أن الإيمان يزيد وينقص، قال تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقال تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى، وقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. المدثر 31، الفتح 4، محمد 17، التوبة 120. هذه الأمور الترتيبية، كون أن الإيمان يزيد وينقص، هل هناك أحاديث بهذه أو الفرق بين الإسلام والإيمان؟ هذه الأمور استقراء نصوص الكتاب والسنة. استقراء عندما فرق العلماء بين الإسلام والإيمان، هذا ناتج عن استقراء بنصوص الكتاب والسنة. فمثلا قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: الإسلام والاستسلام لله بالأعمال الظاهرة، والإيمان والتصديق بالأمور الباطنة والظاهرة مما جاء في الشرع، وهذا كله عند الاقتران. ولهذا لما قرن بينهما في حديث جبريل فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام بالأمور الظاهرة هم الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج، والإيمان بالأمور الباطنة غير الإيمان بالله وملائكته إلى آخر الحديث. كلام من هذا؟ كلام من؟ وطبعا في نقولات الشيخ ابن تيمية كثيرة ولكن مجال لا يتسع. من أدلة السنة على زيادة الإيمان ونقصانه قال صلى الله عليه وسلم في مخرجه أحمد من حديث أبي هريرة: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أكمل المؤمنين إيمانا، إذا هناك كامل إيمان وأقل. والدليل أيضا على أن الإيمان يزيد وينقص من هذا الحديث أن الناس يختلفون في إيه؟ في أخلاقهم، فهذا أخلاقه حسنة، وهذا أخلاقه أقوى، وهذا أخلاقه أعلى، وهذا أعلى، وخلق الحسن، والخلق الحسن من إيه؟ من الإيمان، إذا الإيمان يزيد وينقص. نعم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة، فأفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. انتبه معي، استدل ابن حبان في صحيحه بهذا الحديث على أن الإيمان يزيد وينقص. كيف استدل؟ قال: أن كل الناس عندهم حياء، ولكن هل الحياء عند الناس على درجة واحدة؟ لا. فهذا يدل على أن إيمان هذا أقوى من إيمان هذا، ما دام أن الحياء متفاوت فالإيمان أيضا متفاوت. وأخرج ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان بسند صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أنه كان يقول لأصحابه: هلموا نزل الإيمان، هلموا نزل إيمان، فيذكرون الله تعالى، فيذكرون الله إيه؟ تعالى، يعني لهم تعالوا نزلت إيه؟ إيمان، فيجلسون إيه؟ يذكرون الله عز وجل، يسبحون أو يقرؤون القرآن، وغير ذلك على حسب ما ورد عنهم. ولذلك لو أنك في وسط الكلام تتكلم مع واحد والحوار اشتد، قلت له صلى على النبي، يقول لك ايه؟ دي بلعب؟ بس بلعب ليست عند الذكر المطلق. عمر كان يقول لاصحابه هلموا ايه؟ ناس الايمان فيجلسون يذكرون ايه؟ يذكرون الله. الاذان فيه 25 سنه يوميا. اول هذه السنن ان نقول مثل ما يقول المؤذن. الامر الثاني اذا قال حي على الصلاه حي على الفلاح نقول لا حول ولا قوه الا ايه؟ الا بالله. الامر الثالث ان ندعو اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه الايه؟ القائمه. الامر الرابع ان نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الامر الخامس ان ندعو الاذان الدعاء بين الاذان والايه والاقامه من مواطن الاستجابه. بكم؟ خمسه. في خمس صلوات ب 25 سنه. فلا ينبغي لنا ان نفرق في هذه الايه؟ السنة. انتهينا من كون ان الايمان يزيد وينقص. ذكرنا الادله من كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخرج ابو احمد الحاكم بسند صحيح في كتاب شعار اصحاب الحديث عن عبد الرزاق الصنعاني قال: سمعت مالكا اصل صحيح مالكا والاوزاعي وابن جريج والثور ومعمر يقولون الايمان قول وعمل يزيد وينقص. الايمان قول وعمل يزيد وينقص. اخرج ابو داود في مسائله قال: سمعت احمد بن حنبل يقول الايمان قول وعمل يزيد وينقص. اخرج ابو نعيم في الحليه عن الشافعي عن الربيع بن سليمان. ربيع بن سليمان مراد من اصحاب الشافعي. قال: سمعت الشافعي يقول، وهذا الأثر صحيح، يقول الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. كلام من هذا؟ كلام الشافعي رحمه الله تعالى. وأخرج أبو القاسم البركاني في كتابه شرح اعتقاد اهل السنه والجماعه عن البخاري رحمه الله تعالى قال: امام البخاري يقول: كتبت عن 1000 من العلماء وزياده ولم اكتب الا عمن قال ان الايمان قول وعمل. ان الايمان قول وعمل. هذا الاثر قال الحافظ بن حجر في الفتح اسناده صحيح. أسباب زيادة الإيمان سنسألها سادة سريعا بلا نطيل. السبب الأول معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته تزيد الإيمان عندما تعلم أن الرافع هو الله وأن المعطي هو الله وأن المعز هو الله وأن المذل هو الله وأن الشافي هو الله. عندما تعتقد هذه الأشياء وتطلب هذه الأشياء من الله ألا يقوي هذا الإيمان في قلب الإنسان؟ السبب الثاني النظر في آيات الله الكونية. النظر في آيات الله الكونية يقوي الإيمان. السبب الثالث كثرة الطاعات تزيد الإيمان. أما أسباب نقصان الإيمان نفس الأسباب السابقة عكسها. الجهل بأسماء الله وصفاته. عدم التفكر في آيات الله. التكاسل عن الطاعات بل ترك الطاعات وقسى القلب. طبعا هذه بعض الاشياء كلام مختصر حول هذا الحديث والا لو تكلمنا عن هذا الحديث باستفاضه لطال المقام. وانظر لما قاله تاج الدين السكي رحمه الله تعالى في طبقات الشافعيه قال: وانا على ثقه باني لو امليت على هذا الحديث العظيم الجديد ما يسمح به فكري لوصلت الى سفر كامل الى مجلد كبير. عرف لغه من ناحيه اللغه فقط. الاماره، الاحسان، الامى، الحفاه، العاله لغه. الاماره، الاحسان، الامى، الحفاة، العالة. سن 2 هل يستحب البياض من الثياب للرجال؟ هل يستحب لبس البياض من الثياب للرجال؟ دليل على ذلك موجود في ورقة الأمر بالدرجة. ما المراد بالإيمان بالملائكة؟ ما المراد بالإيمان بالملائكة؟ من سن ثلاثة أو سن بعد كده؟ من كفر برسول واحد فكأنما كفر بجميع الرسل. دليل على ذلك. عرف الإيمان لغة وشرعا. عرف الإيمان لغة وشرعا. هل هناك فرق بين الإسلام والإيمان؟ الإيمان يزيد وينقص. دليل على ذلك. ومن أحسن قولا.